الأصل فيه الحل. طيب رجل أتانا بطير وآخر بزاحف، فقام رجل ثالث قال هذا كله حرام، الطير والزاحف الذي أتيتم به، وقام رجل رابع قال هما حلال. من الأصل معه؟ الرابع. مع الرابع اللي قال أنه حلال حتى يقوم دليل على المنع. هذا الصواب. قال لا بعد حكم شرع، المعلوم بعد الحكم يتضح الأمر، بعد الحكم يتضح هل هو حلال أو حرام. وقوله بعد حكم شرعي لعله أراد بيان الواقع، وأن الأحكام المعتبرة هي الأحكام الشرعية، ولا أظنه أراد أن يشير إلى أن الأحكام نوعان كونية وشرعية، بل أراد أنها أن الأحكام التي تثبت بها الحل والحرمة والوجوب والإباحة وكراهة هي الأحكام إيش؟ الشرعية. بل ما أحل الشرع حللناه، وما نهانا عنه حرمناه. ما أحل الله فهو حلال، وما حرمه فهو حرام. ولكن المؤلف يقول ما نهانا عنه، بناء على أن الأصل في النهي التحريم. والله أعلم. نتكلم عليه إن شاء الله. أنت عندك القراءة؟ طيب تفضل.